حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، اللغة العربية. ومع إيماننا بأصول الرسالات السماوية السابقة كلها، إلا أن أصولها قد ضاعت، ويحفظ منها اليوم كم من الذكريات التي دونت بأيدي مجهولين ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين، دونت بأقلام مختلفة في أماكن متفرقة في أزمنة متباعدة، ودونت بلغات غير لغة الوحي. ونحن نعلم أن من مزايا كلام الله سبحانه وتعالى الشمول، بمعنى أن الآية القرآنية الكريمة تأتي بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. فإذا جاء إنسان ليترجم آية قرآنية يترجم ما فهمه من دلالة هذه الآية، ولا يمكن أن تكون الترجمة تعبيرا عن النص الإلهي أبدا. وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. لذلك نقول مع إيماننا المطلق بحرية كل إنسان بأن يدين نفسه لربه بما يشاء، إلا أن من الواجب علينا أن نؤكد للخلق جميعا أنه كما أن إلهنا واحد فهدايته للبشرية واحدة، رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه واحدة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين رسالتين سماويتين. الرسالات السماوية السابقة كلها فقدت أصولها، وما بقي منها من ذكريات دونها أصحابها بلغات غير لغة الوحي، فنقلوا ما فهموه، واختلط عليهم الأمر كثيرا في هذه التراجم المتعددة، ولذلك تتعرض هذه النسخ إلى التحرير بعد التحرير، وإلى الإضافة والحذف، وإلى التزوير أحيانا، التزوير بعد التزوير، من أجل تحقيق بعض أغراض دنيوية خاصة. لذلك نقول بما أن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني وطلاقته الإلهية، لابد أن يكون معجزا في كل أمر من أموره. لا توجد زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان عاقل إلى كتاب الله إلا يرى منها ما يشهد بهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وهذا هو الإعجاز. وأوجه الإعجاز في كتاب الله تتعدد بتعدد الزوايا التي ينظر منها الإنسان إلى هذا الكتاب العزيز. فركز الأقدمون بأن إعجاز القرآن الكريم في نظمه، لأن الميزة التي تميزت بها الأمة العربية في زمن البعثة المحمدية الشريفة كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فجاء القرآن الكريم يتحدى هذه الأمة وهم أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء من مثله. والمثلية هنا لا تعني فقط اللغة، الأسلوب أو البيان، ولكن هذه الحقيقة دفعت بالناس إلى التخيل بأن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو في بيانه، في نظمه، في لغته، في فصاحته، وهذا صحيح. ولكن يبقى البيان أو النظم أو اللغة إطار لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. فإذا نظرنا في محتوى القرآن الكريم، العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، وجدنا أن فيها ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. كذلك نجد أن القرآن الكريم به العديد من الإشارات الكونية، أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون وظواهره. هذه الآيات أيضا تبقى صحيحة من الناحية العلمية، صحة مطلقة، لأنها بيان الخالق ومن أدرى بالخلق من خالقه. وإذا نظرنا بعض الجوانب الأخرى كالدستور الأخلاقي، أصول التشريع، النواحي التربوية، الخطاب إلى النفس الإنسانية، كل هذه تؤكد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ويمكن لنا أن نجمع بالأوجه الإعجاز في القرآن الكريم عشرات الصور، وأبلغ هذه الصور خطابا لأهل عصرنا هو جانب الإعجاز العلمي، بمعنى سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق هذا الكون بمئات من السنين قبل أن يتمكن الإنسان من الوصول إلى شيء منها. هذا السبق هو الذي نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يصل إلى شيء من هذا الفهم في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم ذلك من جبريل عليه السلام، أما الصحابة فقبلوا هذه الإشارات في إطارها الذي جاءت فيه شهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية بالربوبية بالخالقية بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وشهادة له بأنه كما خلق هو قادر على إثناء خلقه وعلى إعادة بعثه. وأكرر ما قلناه في الحلقة الماضية بأن هذه الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، وإن كانت اللغة أساس وأصل، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين، لا بد من إضافة الحقيقة العلمية بالضوابط العلمية والضوابط الشرعية الصحيحة حتى نفهم دلالة هذه الآية فهما صحيحا أو هذه الإشارة الكونية فهما صحيحا، فيجتمع الفهم اللغوي مع الفهم العلمي فيتم التدبر للآية تدبرا كاملا، وبذلك نستطيع أن نثبت أولا إعجاز القرآن الكريم وسبقه بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق هذا الكون التي لم تتوافر أدواته في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، ولم يصل علم الإنسان إلى شيء من ذلك إلا في القرنين الماضيين أو في العقود المتأخرة من القرن العشرين. لذلك نقول أن إضافة البعد العلمي في تفسير الإشارات الكونية في كتاب الله وسيلة من وسائل التدبر العميق لهذه الإشارات في زمن العلم الذي نعيشه، ووسيلة من وسائل الدعوة إلى هذا الدين الخاتم باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. من هنا كان اهتمامنا بتفسير الإشارات الكونية في كتاب الله، لأن هذه ورقة دعوة راقية إلى أهل عصرنا باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم. ونحن مطالبون بالدعوة لهذا الدين في زمن الفتن الذي نعيشه وزمن انحصر فيه وفي زمن انحصر فيه المد الإسلامي وانحصر فيه حضارة المسلمين انحصارا شديدا نتيجة لكم هائل من المؤامرات الدولية التي حيكت بإتقان شديد على هذه الأمة كطبيعة الصراع بين الحق والباطل وبين الشيطان والإنسان، وعلينا أن نواجه هذه التحديات بكل ما نستطيع بالإمكانات. علينا أن نهتم بها أولا لكي نفهمها نحن كمسلمين، ونحن مطالبون بفهم القرآن الكريم، فإذا فهمناها استطعنا أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا من الخلق سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى كم هائل من حقائق هذا الوجود والتي لم يصل إليها علم الإنسان إلا مؤخرا. وهذا السبق يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم هو وحي الله إلى عباده وهدايته إلى خلقه، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل أو نستعرض معكم بعض هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، وإلى أن نلتقي في هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.